حيرتني غيرتني نرجاك ما تشوقني كتبتي عيني ما تفرقني غيرتني نرجاك ما تشوقني كتبتي عيني ما تفرقني حيرتني نرجعك ما